في بعض نواحي الحياة وخصوصا النواحي الإدارية تتشكل منطقة غامضة. كيف غامضة؟ يعني يوجد بعض الأمور والسياسات والموازنات لا تقال وينبغي ألا تقال، ولكنها في نفس الوقت يجب أن تفهم ويجب أن يتعاطى الناس معها بشكل صحيح. بل الأدهى من ذلك أن القانون يحاسب عليها أيضا، ومن حقه أن يحاسب. تخيل معي شكل الغموض والتعقيد في هذه الحالة. يعني أشياء لا تقال ولا ينبغي أن تقال، ولكنها في نفس الوقت يجب أن تفهم ويحاسب عليها القانون. يبدو هذا الأمر كأنه تكليف بالمستحيل وطلب معجزة من الناس، فعلا يبدو كذلك، لكن في الحقيقة أنه ليس كذلك، وأن المكلفين سوف يصلون ويفهمون ويعرفون حتى لو لم يحصلوا على مصدر مباشر يدلهم، إذا تركوا وشأنهم، يعني إذا لم يوجد حاجز وعائق وصارف يمنع وصولهم إلى الحقيقة سوف يفهمون ويعرفون. تستطيع أن تكشف هذه الحالة في دائرتك الصغيرة، يعني في أسرتك أو في مجتمعك الصغير. لاحظ أنه يوجد الكثير من المراسيم والقوانين التي تعلمتها من خلال السياق، يعني لا يوجد شخص جاء ليشرحها لك أو يوضح لك حقيقتها، بل أنت الذي اكتشفتها وفهمتها وتشربتها وعلمت أنك محاسب عليها أصلا، يعني عرفا وقانونا، رغم عدم تعلمك إياها بشكل مباشر بل اكتشاف ومعرفة ذاتية. دعنا نقول مثلا بر الوالدين واحترام الكبير ونحو ذلك، هذه الأمور صحيح أنها تعلم بشكل مباشر، ولكن لو لم تعلم لا علمها الإنسان من خلال ما يرى ويراقب ويلاحظ. هذا مثال صغير للقياس فقط، وعلى مستوى دائرة صغيرة يوجد حالات مشابهة ولكن في سياقات أعلى وأعم وأشمل، خصوصا السياقات السياسية. كثيرون يتيهون في تلك المنطقة الغامضة، يضيعون ويحارون، ليس لنقص فيهم أو جهل أو سوء نية، بالعكس قد تكون نواياهم سليمة ولديهم الإرادة الصحيحة، لكن يوجد من يلعب لعبة خبيثة في هذه المنطقة الغامضة. يعني هو يعلم بخبرته وربما ذكائه أن هذه المنطقة مفترق طرق، فيجلس في النص ثم يدل القادمين إلى طريق خاطئ، ربما طريق يخدمه ويحقق أجندته. تخيل معي الحالة، يعني هو لا يصادم ولا يظهر أي نوايا شريرة، إنما جلس في هذه المنطقة الغامضة التي هي مفترق طرق ووجه الناس إلى اتجاه آخر، أوهمهم وأقنعهم بأنه يوجد تحويله إلى مكان آخر، يعني الطريق لا يسلك إلى الأمام وإنما ينحني إلى اتجاه آخر. ولو لم يوجد هذا المضلل الخبيث لاتجه الناس إلى الأمام بشكل طبيعي، وعلموا أن غايتهم وهدفهم ونتيجتهم في الاتجاه الأمامي. طيب ماذا نستفيد مما قيل؟ نستفيد أمور كثيرة، ولكن يوجد طرفان بحاجة إلى فهم حقيقة هذه المنطقة الغامضة، الطرف المكلف والطرف المكلف. بالنسبة للطرف المكلف عليه أن يفهم بأنه ليس كل ما هو مكلف به واضح وصريح، يوجد أشياء تدخل تحت مسؤولياته وهي غير مباشرة وواضحة، يجب عليه أن يفهمها، ويجب عليه أن يعلم بأنه قد يتعرض لتضليل في تلك المنطقة الغامضة. أما الطرف المكلف فالمطلوب منه أن يمنع وجود مفترقات الطرق، يعني يكون الطريق واحد فقط ويؤدي إليه مباشرة، حتى لا يستطيع ذلك المضلل أن يقنع الناس بأن الطريق ينحني أو ينحرف إلى اتجاه آخر إذ لا يوجد إلا طريق واحد أصلا، يعني مهما حاول وأقنع وفعل فالناس ترى بأن الطريق غير سالك إلا لاتجاه واحد.